بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 51 بعد 400، مع سورة الصافات. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه، ونسأل الله أن ينجينا من كل كرب كما أنجى نبيه يونس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا قدوة يقتدى بنا. الوقفات التدبرية: أولا، سلام على الياسين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. يقول ابن عاشور: وفي قصة إلياس إنباء بأن الرسول عليه أداء الرسالة، ولا يلزم من ذلك أن يشاهد عقاب المكذبين ولا هلاكهم، للرد على المشركين الذين قالوا: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قال تعالى: قل رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. إذن ربنا قادر، ولكن الله سبحانه وتعالى هو صاحب المشيئة. وهنا في هذه الآية الكريمة إلياسين، يعني إلياس وأمته. وتأمل في هذه الآيات الكريمات: سلام على إلياسين، أي سلام على إلياسين وثناء حسن فلا يذكر بسوء. إذن هذا دعاء وسلام وذكر حسن عليه وعلى من تبعه. إنا كذلك نجزي المحسنين. وتأمل أن هذه الآية الكريمة قد تكررت في سورة الصافات 3 مرات، وقد جاءت في عدد من سور القرآن، وقد جمعت الآيات الواردة في ذكر المحسنين لأجل نفسي، حتى أن الإنسان يقرأ هذه الآيات ويمتثل بها ويعتبر حتى يسير على طريقة المحسنين، فإن جزاء الله تعالى للمحسنين جزاء عظيم. وتأمل لما أظهر الله سبحانه شرف إلياس عليه الصلاة والسلام، وكذلك الأنبياء الذين هو أحدهم، علله مؤكدا له تنبيها على أنه لا بد من إعلاء النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه على كل من يناوئهم. وهذا مثال، لأن قريش قد كذبت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكل من يأتي بالدعوة إلى الله تعالى يحارب، كما قال ورقة: لم يأتي أحد بمثل ما جئت إلا عوزي. فربنا بين أن العاقبة للمحسنين، فقال: إنا كذلك نجزي المحسنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم من يسير على هديه يجزى مثل ما جاز الله تعالى الأنبياء السابقين. إنا كذلك نجزي المحسنين، أي مثل هذا الجزاء الذي جزينا به إلياسين نجزي أيضا كل من كان محسنا، أي محسنا في عبادة الخالق، محسنا لعباد الله تعالى. إنه من عبادنا المؤمنين. وتأمل هذا الترغيب، الترغيب للنبي ولأتباعه، والترغيب لكل مؤمن في الترغيب في مسألة الإيمان. لما علل الحكم بإحسانه مؤكدا لما مضى في مثله بقوله: إنه من عبادنا المؤمنين، أي إن إلياس من عبادنا المؤمنين بالله الموحدين الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له. وتأمل: إنه من عبادنا المؤمنين، مدح الله تعالى نبيه بالإيمان، مع أن مرتبة الرسل فوق مرتبة المؤمنين، تنبيها لنا على جلالة محل الإيمان وشرفه وترغيبا في تحصيله والثبات عليه والازدياد منه، نسأل الله أن يزيدنا من فضله. ثانيا، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. يقول البغوي: تمرون بالنهار والليل عليهم إذا ذهبتم إلى أسفاركم ورجعتم، أفلا تعقلون فتعتبرون بهم. طبعا تفسير البغوي من التفاسير الدقيقة والنافعة جدا. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، أي وإنكم لتمرون أثناء سفركم على الموضع الذي كان فيه قوم لوط، وأنتم داخلون في وقت الصباح في أول النهار، كما قال تعالى: وإنها لبسبيل مقيم. قال: وبالليل أفلا تعقلون. وبالليل أي وتمرون عليهم أيضا بالليل. أفلا تعقلون أي أفليست لديكم عقول تتفكرون بها فتعتبروا وتتعظوا وتخافوا أن يصيبكم الله بعذابه، كما أصاب قوم لوط الذين كذبوا رسوله وخالفوه. وهذه الأشياء التي تتكرر ينبغي على الإنسان أن يكرر فيها العبرة. فالخبر في قوله وإنكم لتمرون عليهم مصبحين مستعمل في الإيقاظ والاعتبار لا في حقيقة الإخبار، وتأكيده بحرف التوكيد وباللام تأكيد للمعنى الذي استعمل فيه، بمعنى أنهم كثيرا ما يمرون مصبحين. مصبحين أي داخلين في الصباح. وتأمل أن هذا الوقت الذي قلب الله تعالى مدائنهم عليهم فيه ونص عليه للتذكير بحالهم فيه. وبالليل أفلا تعقلون نبههم بقوله وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل ليعتبروا، لأن القوم كانوا يسافرون إلى الشام، والمسافر في أكثر الأمر إنما يمشي في الليل وفي أول النهار، فلهذا السبب عين تعالى هذين الوقتين. أفلا تعقلون استفهام إنكاري من عدم فطنة قريش لدلالة تلك الآثار على ما حل بقوم لوط من سخط الله، وعلى سبب ذلك وهو تكذيب رسول الله لوط عليه السلام، ففيه تحذير لأهل مكة في تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. الوقفة الثالثة، وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يقول ابن عاشور: واعلم أن الغرض من ذكر يونس هنا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم فيما يلقاه من ثقل الرسالة، بأن ذلك قد أثقل الرسل من قبله، فظهرت مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم في صبره على ذلك وعدم تذمره، ولإعلام جميع الناس بأنه مأمور من الله تعالى بمداومة الدعوة للدين، لأن المشركين كانوا يلومونه على إلحاحه عليهم ودعوته إياهم في مختلف الأزمان والأحوال. وإن يونس لمن المرسلين، لما أكمل الله سبحانه ما أراد من أمور من كان على أيديهم هلاك في الدنيا أو في الآخرة، ختم بمن آل أمر قومه إلى سلامة وإيمان ونعمة وإحسان، تغليبا للترجية على التأسية والتعزية. قال: وإن يونس لمن المرسلين، أي وإن يونس لرسول من جملة رسل الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. والأحاديث في هذا أحاديث كثيرة. قال تعالى في هذه السياق عن يونس: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبغ إلى الفلك المشحون، أي حين هرب إلى السفينة المملوءة، فساهم فكان من المدحضين، أي فقارع يونس مع ركاب السفينة ليختاروا من يلقونه في البحر لتخف بهم السفينة حين خافوا الغرق، فكان يونس من جملة المغلوبين الذين ألقوا في البحر، فالتقمه الحوت وهو مليم، أي فابتلعه الحوت. والحال أنه قد فعل ما يلام عليه، تأمل، وهو مليم، حتى أنك في كل عمل عليك أن تحذر أن تفعل فعلا تلام عليه. ولكن ثمة منجيات على الإنسان أن يحافظ عليها، حتى إذا غلبه أمر من الأمور نفعه التسبيح والعبادة والذكر. فلولا أنه كان من المسبحين، أي فلولا أن يونس كان من المسبحين لله تعالى، كما قال سبحانه: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طبعا هذه التي في سورة الأنبياء تفسر معنى المسبحين، وسنمر عليها في هذا المجلس مرة أخرى. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، أي لبقي في بطن الحوت إلى اليوم الذي يبعث فيه العباد. رابعا: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. يقول السعدي: ولم يذكر الله ما غضب عليه، يعني ما السبب الذي جعله يغضب، ولا ذنبه الذي ارتكبه لعدم فائدتنا بذكره، وإنما فائدتنا بما ذكرنا عنه أنه أذنب وعاقبه الله مع كونه من الرسل الكرام، وأنه نجاه بعد ذلك وأزال عنه الملام وقيض له ما هو سبب صلاحه. إذن ماذا تستفيد من علمك أن نبي من الأنبياء عوقب بسبب الذنب فعله؟ تستفيد أن الذنوب مهلكة، وأن الناس ما تجرع أبر من السيئات ولا أضر من الخطايا، وأن على العبد أن يحذر الذنوب والمعاصي وأن يفر منها فراره من الأسد. خامسا: إذ أبق إلى الفلك المشحون. يقول ابن عطية: أي أراد الهروب ودخل في البحر، وعبر عن هروبه بالإباق من حيث هو عبد لله وفر عن غير إذن مولاه، فهذه حقيقة الإباق. يعني حقيقة الإباق أن الإنسان يفر من الشيء الواجب عليه. الإباق لفظ يستخدم لهروب العبد من سيده، وباعتبار على أن لله تعالى حقوقا على الإنسان في كل أمر من الأمور. ولذلك الفقه، ما هو الفقه؟ عرفه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، قال: هو معرفة ما للنفس وما عليها، يعني ما الذي للنفس وما الذي عليها. ولذلك عليك أن تتعرف على حق الله حيثما كنت، فحيثما تكون ثمة حقوق لله عليك أن تؤديها، وأنك إذا قصرت بحق الله عاقبك الله بأعز ما تملك. فليحذر الإنسان التقصير بحقوق الله تعالى. إذن كان على العبد أن يرقب حق الله في كل مناسبة، وليعلم كل أحد أن من جحد حق الله عاقبه الله بأعز ما يملك. سادسا: إذ أبق إلى الفلك المشحون. يقول ابن جزي: أي هرب إلى السفينة. والفلك هنا واحد، وتأمل إلى دقة ابن جزي، فالفلك أي السفن واحده وجمعه واحد، وأصل الفلك الاستدارة في الشيء، ولعل السفن سميت فلكا لأنها تدار في الماء، فقال هنا واحد فليس الجمع، لأنه يطلق على الجمع وعلى المفرد. والمشحون المملوء، وسبب هروبه غضبه على قومه حين لم يؤمنوا. إذن هذا الغضب ليس فيه فائدة. وتأمل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، فيجعله الإنسان في حياته أنه لا يغضب. طبعا هنا يقول في السؤال: لما هرب نبي الله يونس إلى الفلك المشحون؟ لأنه قد غضب، والغضب أداه إلى شيء لا تحمد عقبة، فالإنسان يترك الغضب. سابعا: فلولا أنه كان من المسبحين. يقول القرطبي: أخبر عز وجل أن يونس كان من المسبحين، وأن تسبيحه كان سبب نجاحه، ولذلك قيل إن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر. طبعا المقولة هي لقتادة، قتادة كان كثير الصلاة، ويقول إن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر، وإذا صنع وجد متكئا. فعلى الإنسان أن يكثر من الصلاة، وأن يكثر من النوافل، وأن يحافظ على صلاته في مسجده، والمرأة تحافظ على الصلاة في جماعة مع أهل بيتها، وهكذا. يقول: قال الحسن: ما كان له صلاة في بطن الحوت. يعني الحسن يفسر أن التسبيح هنا بمعنى الصلاة، فالصلاة يطلق لها السبحة لأن فيها التسبيح وفيها الإخلاص لله تعالى. يقول: ولكنه قدم عملا صالحا في حال الرخاء، فذكره الله به في حال البلاء. وهذا تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذن هنا: فلولا أنه كان من المسبحين، أولا ثمر من ثمرات التسبيح، وأنه مفتاح الفرج والكربات. طبعا المسبحين أي الذاكرين الله بالتسبيح والإنابة والتوبة في بطن الحوت، وهو ما يصح إطلاق التسبيح عليه. وذاك بن عاشور فسر هذا تفسيرا واحدا، قال: كان من المسبحين بقوله: لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين. والتفسير الأشمل أن نقول: فلولا ما سبق ليونس من الصلاح وكثرة العبادة ودوام الذكر إضافة إلى تسبيحه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فعلى العبد أن يكثر الاستغفار، لأن في الاستغفار البراءة مما لا يحبه الله تعالى. معاني الكلمات: الغابرين الباقين في العذاب. طبعا أصل غبر يدل على البقاء، أصل غبرة يدل على البقاء. أبقى هرب من بلده من غير إذن ربه. طبعا أبقى معناها هرب وفر، وأصل أبقى يدل على التباعد. فساهم اقترع ركاب السفينة لتخفيف الحمولة خوف الغرق، يعني اقترع أي قارع، دخل في القرعة، المدحضين المغلوبين بالقرعة. وأصل دحض يدل على زوال وزلق، فالتقمه ابتلعه وهو افتعال من اللقم. وأصل لقم يدل على تناول، ولذلك ما يتناوله الإنسان في فمه يضع في فمه ليأكله يسمى لقمة. مليم آت بما يلام عليه، فنبذناه فطرحناه من بطن الحوت. فنسأل الله أن ينجينا من كل كرب كما أنجى نبيه يونس. العمل بالآيات، لأن الإنسان يقرأ ويتعب ويعمل، ويجعل هذا يجعل الإنسان هذا منهجه في كل قراءة أو استماع. أولا قل: اللهم اجعلني من عبادك المخلصين. لماذا؟ لأن الله قال: إلا عباد الله المخلصين. فالمرء يدعو أن يكون من الذين امتدحهم الله، فكل من امتدحهم الله اسعى أن تكون من أولئك الذين امتدحهم الله، لأن الله امتدحهم لأجل أن يقتدى بهم ويؤتسى بهم. ومر معنا في قوله تعالى: إنه من عبادنا المؤمنين، إنه من عبادنا المؤمنين. لماذا؟ لأجل أن الإنسان يهتم بمسألة الإيمان، ويهتم الإنسان بتحقيق أمر الدين. ربنا مدح نبيه بالإيمان، مع أن مرتبة الرسل فوق مرتبة المؤمنين، تنبيها لنا على جلالة محل الإيمان وشرفه، وترغيبا في تحصيله والثبات عليه والازدياد منه. ثانيا، تذكر أحدا من معارفك دعوته حتى يئست من هدايته ثم استغفر الله من يأسك. يعني الإنسان لا ييأس، كما أن يونس يئس بادئ ذي بدء من قومه ثم غضب ثم ذهب ثم ركب السفينة ثم ألقي ثم ألقاه الحوت في العراء، وربنا قد أنبت شجرة اليقطين لأجل أن يغطى ويحفظ حتى تذهب ما به من الأذى والمرض. ولما عاد على قومه آمنوا بهم جميعا. فأنت لا تيأس، لا تيأس من الدعوة إلى الله. كن آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر دالا إلى الخير دائما أبدا. فأنت سوف تنتفع في دعوتك، سينتفع المقابل بلا شك، ستكون حجة لله على الناس. ثالثا، سبح الله تعالى لعل الله يدفع عنك البلاء بذلك. فعلى الإنسان أن لا يفرط بالتسبيح، ومن ذلك على الإنسان أن يكثر من الصلاة. التوجيهات: أولا، تأمل في الوعيد الشديد لكل من كذب الرسل وآذاهم. فالإنسان يخالف هؤلاء، بل عليه أن يأخذ بالرسالة وأن يتفقه فيها وأن يعمل فيها وأن يكون رسولا في هذه الأمة بالدعوة إلى الله تعالى. فإن الله قد ختم الرسالات بنبيه، لأن كل أحد عليه أن يقوم بواجب الرسالة وتبليغها. ثانيا، اعلم أن العقل السوي يقود العبد المؤمن للاعتبار والتفكر في سنن الله. فالإنسان عليه أن يعمل بهذا دواما، وأن يستعر وأن يتفكر. ثالثا، اعلم أن أعظم الإفك ما كان متعلقا بحق الله. فليحذر الإنسان، يحذر الإنسان الكذب. وعلى الإنسان أن يكون صادقا في عبادته مع ربه، صادقا في تعامله مع الآخرين، وعليه أن يكون مع الصادقين. ولذلك نحن نقرأ سير الصادقين لأجل أن نقتدي بهم. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم.